الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نستهل شرح هذا الكتاب المبارك بعد أن تم بفضل الله ومنته وكرمه ورحمته نهاية كتاب المعارج الذي أشار عليه أو أشار علينا به شيخنا الفاضل شيخ عبد المنعم على أن هذا الكتاب كتاب المعارج يضم الكلام في توحيد الأسماء والصفات، كأنه يضم يعني ما تكل ما فيه في الأسماء والصفات، كذلك توحيد الإلهية يضم كتاب التوحيد أو فتح المجيد. فمن أتقن هذا الكتاب قد رصت عنده قاعدة عريضة من التوحيد يمكن أن يرتقي عليها بعد ذلك للإتقان في باب التوحيد. وهذا الكتاب كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا كتاب أثري محض، يتكلم عن آثار بالأسانيد الصحيحة اعتقاد أفضل الأمة على الإطلاق الصحابة رضوان الله عليهم واعتقاد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. وقبل أن أبدأ بالكتاب لابد أن نعرف فقط بالصحابة وعقيدتنا بالصحابة وما يهمنا من ناحية الصحابة، وهل كتاب الصحابة يكفر ولا ما يكفر، هذا نتعرض له بإيجاز، ثم مع ذلك نتعرض للكتاب. والكتاب إن شاء الله هيكون السبت بعد القادم، يعني بعد ما نتعرض للمقدمة هذه فاتحة للكتاب يكون شرح أول باب من أبواب الكتاب، هيكون بعد السبت القادم، لأن السبت القادم إن شاء الله يكون فيه اختبار، وهذا على اتفاق بيننا ولا ما في اتفاق؟ في اتفاق. طيب، أقول وبالله التوفيق، الصحابة الكرام هم أفضل الأمة على الإطلاق، هم خير البشرية بعد النبيين والمرسلين على الإطلاق بنص كلام الله جل وعلا وبنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله عدالتهم في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم توثيقهم في نص حديثه، نصروا الله فنصرهم، أعزوا الدين فأعزهم الله جل وعلا، رفعوا راية لا إله إلا الله فرفعهم الله على الناس أكمل وأجمع، جابوا الأرض شرقا وغربا رفع راية لا إله إلا الله. الصحابة بين الله عظم قدرهم في كتابه بقوله جل وعلا: محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، إلى آخر هذه الآيات. أيضا قال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ثم قال: والذين تبوأوا الدار الإيمان من بعدهم يقولون رب يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والله جل وعلا بيّن أن هؤلاء هم أفضل البشر الذين يستحقون كلمة لا إله إلا الله، وهذا تعديل ليس بعده تعديل. ولذلك كل المحدثين على الإطلاق قالوا الصحابة عدول، أي حديث جاء عن صحابي ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث صحيح، لأنه مرسل ومراسيل الصحابة مراسيل صحيحة، لأن كل الصحابة عدول بنص كلام الله. قال الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، أي كلمة لا إله إلا الله، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء هم خيرة البشر على الإطلاق، لابد أن نحترمهم وأن نعرف قدرهم وأن نجلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي، الله الله في أصحابي، من أحبهم فبحبي أحبهم، يعني علامة حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلامة بغضك ولو ادعيت وزعمت أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض الصحابة الكرام. فليسمع من لعنات الله جل وعلا تنزل عليهم فترة ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحبي من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغض الله فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه الله جل وعلا. وحدثت مشاجرة كما في الصحيحين بين خالد بن الوليد متأخر الإسلام وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وهو من المتقدمين في الإسلام، فسب خالد عبد الرحمن بن عوف. ونصرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم ويعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هم خيار الأمة لكنهم أيضا درجات تتفاوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مزجرا لخالد بن وليد لا تسبوا أصحابه، مع أن خالد صحابي ولكنه لا يستوي في الفضل مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال لا تسبوا أصحابه والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم، تعظيما لقدر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهبت الدنيا وذهبت السماء، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا قبضت يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا قبضت أصحابي أو قبض أصحابي أتى الأمة ما توعد. أسأل الله أن يغفر لنا. وهذا مصداق لحديث أنس رضي الله عنه وارضاه أنه قال ما يأتي زمان إلا والذي بعده أشر منه، وما زلنا نتنزل في الشر، لكن بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني طائفة من الأمة، نسأل الله أن نكون منهم، أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. الغرض المقصود أن أفضل الأمة بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة الكرام، وأفضل الصحابة على الإطلاق بل أفضل البشر على الإطلاق من غير النبيين والمرسلين هو أبو بكر. أبو بكر نزلت عدالته من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الأمة على الإطلاق هو أبو بكر. أما في الكتاب فأعظم ما يكون من مدحة مدح بها شخص هو أبو بكر، آية عظيمة جدا جليلة تبين قدر أبي بكر عند الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولا يأثلي أولو الفضل، الله العظيم يعظم أبا بكر، والله هنيئا لأبي بكر على هذه الدرجة التي نالها عند ربه جل وعلا. الله يقدر أبي بكر، يقدر أبا بكر ويعظمه ويجل قدره، ويقول ولا يأتلي أولو الفضل منكم. وأجمع المفسرون على أن المقصود بالآية هو أبو بكر لما أقسم على مصطح أنه لا ينفق عليه، فأنزل الله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. نسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا نلتقي معه مع النبيين والمرسلين. أيضا قال الله تعالى أيضا في حق أبي بكر وسيجنبها الأتقى، هذا كل هذه الصفات التي تأتي تطرأ صفات لأبي بكر، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى انظروا ما يأتي وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ونص في الكتاب وهو يمشي أمام الناس على أنه أخلص الأمة إخلاص، مع أن الإخلاص خفي لا يعلمه أحد قط، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ومع ذلك أصح الله جل وعلا في القرآن على أن أخلص الأمة بعد نبيها هو أبو بكر. وسيجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بالقطع. ولذلك نرى في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه كان شديد الغضب، كان سريع الغضب، يغضب أحيانا، فاشتد على عمر رضي الله عنه ثم استسمحه فلم يسمح له عمر، فقال والله لأشتكين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قص القصة على الرسول وقال والله استسمحته فلم يسمح لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من عمر وأفضل الأمة على الإطلاق يغفر الله لك يا أبا بكر، تأكيدا يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم ذهب عمر يندم على ما فعل وذهب إلى بيت أبي بكر فقال أثم أبو بكر؟ فقالوا لا ليس بموجود. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر أحمر وجهه، تمعر وجهه واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم، فعلم أبو بكر أنه خليل النبي صلى الله عليه وسلم أو صديق، استغفر الله، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، حبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما بداخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نظر ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد على عمر فقال يا رسول الله والله إني كنت أظلم، والله إني أظلم، ودفع على ركبتيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع له. فلما دخل عمر اشتد غضبا عليه وقال هلا تركتم لي صاحبي؟ قد جئتكم فقلتم كذب، وقال لي صدق، وواساني بماله وأهله، فلم يرى أبو بكر رضي الله عنه يؤذى بعد اليوم. أيضا في نفس القصة غضب أبو بكر رضي الله عنه في ثمار لرجل آخر من الصحابة اشتد عليه ثم قال له اقتص مني، قال لا والله لا اقتص منك، أنت صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اقتص مني وإلا استعديت عليك رسول الله. فالصحابة استغربوا، يعني كيف الرجل يخطأ فيك ويقول سأستعد عليك رسول الله، والله لنذهبن معك إلى رسول الله ونشهد عنده أنه المخطئ في حقه. فقال الرجل اسكتوا حتى لا يسمع أبو بكر ما تقولون، فيغضب، ثم يغضب رسول الله لغضب صاحبه، ثم يغضب الله لغضب نبيه فيهلك صاحبكم، معرفة بقدر أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. هذا الرجل البديع الكريم لعنة الله على من سبه، ولعنة الله على من طعن في دينه، بل أقسم بالله من هذا المكان من طعن في دينه فهو كافر، خرج من الملة كفرا يجعله خالدا في نار جهنم، ومن أنكر إمامته أوشك على الكفر. فإمامته بالنص وبالإشارة، أما إمامته بالنص فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله ادعوا لي أبا بكر ودعوني أكتب له كتابا، وقال حتى لا يطمع في هذا الأمر طامع، يعني في هذه الإمامة والخلافة طامع. فلم يأتي أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله ويأبى المؤمنون، يعني في هذا الأمر إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. كذلك بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر على الصلاة، فقاس الناس قياس أولى، ده اسمه قياس جلي، يعني إذا كان الله جل النبي صلى الله عليه وسلم جعله يحافظ على الدين وأمنه على ديننا فمن باب أولى أمور الدنيا التي هي دنية تنتهي، صحيح ولا لا؟ فهذا اسمه قياس الأولى. يبقى النص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتاب وقال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، وأيضا خلفه على الصلاة، ومن باب أولى يكون على أمور الدنيا. أيضا أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر لما ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة، أن سأل أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، قام عمر خطيبة في الناس وقال يا أبا بكر أنت أفضلنا وأنت أقربنا وأحبنا لرسول الله، وصدق والله. وأذكر في ذلك المقام ما حدث في غزوة الثلاثة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص أميرا على جيش أو سرية سماها سرية غزوة الثلاثة. فكان عمرو بن العاص كان رجل حيطمة داهية ما يريد أن يدخل حرب حتى يكتبه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أريد مدد، فبعث له مدد وفيهم ثلاثة هم خيار الأمة، أبو عبيدة بن الجراح وهو أميرهم، وفي القوم أبو بكر وعمر مرؤوس. وهذه دلالة استنبط العلماء أنه يجوز للمفضول أن يترأس على الفاضل. ثم دخلوا على عمرو بن العاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا عبيدة قال لا تنازعوا، يعني إن قال لك أنا الإمارة لي دعها له. فعمر بن العاص تشبث بالإمارة فقال هي لك، وصلى بالناس جنبا وعرفت القصة المعروفة. المهم الشاهد الغرض المقصود دار في خلد عمرو بن العاص، قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متأخر الإسلام يأتيني بأبي عبيدة وعمر وأبي بكر، إذن فأنا أحب لرسول الله من هؤلاء مع أنهم سبقوني بالإسلام. فذهب وهو يشتم رائحة القربة من رسول الله عليه وسلم ويقول أنا أحب الناس إلى رسول الله، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فهو مش عايز دي، فقال ليس عن هذا أسأل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها، فضربت معاه أول واحدة. قال ثم من؟ قال أنا، انتظر أنا. فقال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال لو عدت العد رجالا وكنت أنا في المتأخرين. فسكت وصمت على ذلك. فالدلالة من هذا أن أبو بكر كان أحب الناس إلى، وبإجماع الصحابة على ذلك. فلما دخلوا سقيفة بني ساعدة قال عمر رضي الله عنه أنت أقربنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت أفضلنا فابسط يدك نبايعك. ف فأصبح الإجماع هنا إجماع كلام كل الصحابة رضوا بذلك وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه بإجماع سكوتي أنهم أجمعوا على أن أبا بكر هو الأفضل وهو المستحق للإمامة. فمن طعن في إمامة أبي بكر رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو على وشك الكفر، ومن طعن في دينه فهو كافر خارج من الملة. ثم أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الحديث الذي نص في النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ما غربت الشمس ولا طلعت على أفضل من بعد نبينا والصديقين من بعد نبينا والمرسلين على أفضل من أبي بكر، ثم لما رآه هو وعمر يمشيان فقال لعلي هؤلاء أو هذان سيدا فهول أهل الجنة. طيب على عمر رضي الله عنه. عامة عمر يصعب جدا أن نحتوي فضائله، كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إيه يا عمر لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته، كان شديدا في الإسلام. ابن مسعود رضي الله عنه يهيئ لنا أو يهيئنا لنعرف قدر هذا الرجل، قال كنا أذلة حتى أسلم عمر فأعزنا الله بعمر. وأذكر حديثا لا أذكر سنده الآن ولا أذكر هل هو صحيح أم لا، وأرجو أن يكون صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عمر رضي الله عنه يتمثل هذا الدين الإسلام يوم القيامة فيأخذ بيده ويذهب إلى الله فيحتج فيقول أعززتني بهذا الرجل فيدخل بدون حساب الجنة. أرجو أن يكون صحيحا. ومع ذلك عمر يقول يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر. خلافة عمر أيضا خلافة عمر منصوص عليها ولا يطعن فيها إلا فاسق فاجر، فإن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه عند الممات جاءه عثمان فقال أرأيت من تستخلف، فتنفس الصعداء وكاد يتكلم فأغمي عليه، فخشي عثمان موت أبي بكر رضي الله عنه فكتب الخلافة من نفسه، فقام فأفاق أبو بكر فقال له ما تملي عليها، قال اكتب من كتبت، قال كتبت عمر، قال والله لو كتبت نفسك لكنت أهلا لها اكتب عمر، فأقر. طبعا ده مش تفضيل من أبي بكر لعثمان على عمر، لا ده هو بيقر أنه أهلا له. ثم جاءه الناس قال كيف تولي علينا هذا الشديد الغليظ، كيف تتكلم مع ربك وأنت تعلم شدة عمر، أي حد يتكلم بتدرف رأسه، ما عنده شيء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن يقرر البشر على حكم نزل عليه واجتمع عليه الصحابة ما يفعل شيء الأول، يقفل الباب على أهله ويطلع كل أهله كلهم الصغير والكبير يقول إني آمر الناس غدا بشيء، والله لو وجدت منكم أحدا تجر عليه لجلدته أمام البشر أجمعين. فكان عمر أشد الناس على أهله أولا ثم على البشر، وده اللي خلى عائشة رضي الله عنها ترفض سيدنا عمر رضي الله عنها لأختها، فهو تقدم لها بنت أبي بكر، فتقدم لها وعمر من هو الفاروق وده بتزكية أبي بكر رضي الله عنها، لكن رفضته عائشة. ليش رفضته؟ بينت العلم، قالت عمر شديد والبنت صغيرة، هذه الرقة ممكن والبنت صغيرة وأبو بكر يعني بييسر على بناته، وكان عمر شديدا. فعمر رضي الله عنه على شدته فقالوا كيف تقول لربك أن تؤمر علينا مثل هذا الشديد الغليظ، فقال والله لو سألني ربي لما وليت هذا عليهم لقلت وليت عليهم أفضلهم وخيرهم، وهو عمر بن الخطاب. ولذلك ابن مسعود قرر أبا بكر رضي الله عنه على هذا الاختيار، قال أشد الناس فراسة ثلاثة، أحسن فراسة هذه المرأة بنت شعيب ليس النبي، بنت شعيب الصالح لما قالت يا أبت استأجره وألمحت أنها تريدها إن خير من استأجرت القوي الأمين، نعم فتزوجت نبي أفضل البشر على إطلاق في وقته، أحسنت عزيز مصر لما قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد على يوسف عليه السلام. الثالث هو أبو بكر رضي الله عنه لما تفرس في خلافة عمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا قال وينزع نزعا ما رأيت عبقريا مثل عمر يفري فريا، على أن عمر يرى خطط تخطيطا يعني كل الفتوحات والغزوات وكل الأموال الصائلة التي يعني جاءت للمسلمين عن طريق خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عن الشيخين رفعهما في عليين. وأختم الكلام على عمر بما قاله علي لما دخل عليه وفي النزع الأخير، فقال أرجو الله أن يحشرك مع صاحبيك، فإني قد سمعت كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أنا وأبو بكر وعمر حشرك الله مع صاحبيك، وكانت هذه الفراسة من علي صدقتها عائشة رضي الله عنها، وتركت المكان لعمر ودفن عمر، وما زلنا حتى الآن نسلم على من سلم في المسجد النبوي ثم على أبي بكر وعمر رضي الله عن الشيخين، ولعن الله من يسبهما وطرد الله من يسبهما من رحمته وأنزل عليهم العذاب الأليم الشديد وأقر عيوننا بهم. الذين يقولون لعنوا صنمي قريش عليهم من الله ما يستحقون، هؤلاء الأوباش الذين حرفوا في دين الله جل وعلا، وهم أضر علينا من اليهود والنصارى، والله الذي لا إله إلا هو هم أقبح من اليهود والنصارى. قيل لليهود من أفضل الناس فيكم؟ قالوا أفضل الناس فينا هم صحابة موسى عليه السلام. وقيل للنصارى من أفضل الناس فيكم، يعني هذه الأمة أو الأمة النصرانية، قالوا أفضل الناس فينا هم حواري عيسى عليه السلام. ثم قيل للشيعة أخبث الناس عليهم من الله ما يستحقون، قالوا قيل لهم من أفضل الناس من أشر الناس لكم، قالوا صحابة رسول الله والعياذ بالله عليهم من الله ما يستحقون. يعني عندهم أعياد، يعني يجعلون الصنم هكذا من الحلوى وفي الداخل العسل، يقطعون البطون ويشربون العسل، يقولون هذا صنم أبي بكر وهذا لعمر، ويشربون من دم أبي بكر ودم عمر. إن شاء الله الشيطان سيشرب معهم من صديد ما يعني يرون في نار جهنم والعياذ بالله. الثالث من هؤلاء هو عثمان رضي الله عنه وارضاه، في خلاف هو أجماعة الأمة بعد ذلك، الخلاف من أبي حنيفة والثوري والشوكاني، يقدمون من المتأخرين الشوكاني، هذا الكلام مطروح ليس صحيح، يقدمون علي على عثمان رضي الله عنه. والخلاف وإن قلنا أنه معتبر، لكن الصحيح الراجح أن عثمان يقدم بالنص أيضا كما سنبين. فعثمان هو الخليفة الثالث، وخلافته جاءت صحيحة أم غير صحيحة؟ بإجماع المهاجرين، بإجماع المهاجرين والأنصار، لأن عمر رضي الله قال إن كنت أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، من؟ وإن كنت لا أستخلف يعني لا أنص كتابة، فما استخلف من هو خير مني، على من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكتب لكن أشار. ثم قال هي في هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، الستة هم ها عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، زبير بن عمام، صح طالح بن عبد الله. طيب السادس من؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. لا لا ما اختاروا هم العلماء، قالوا والله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يقل فضلا عن هؤلاء، لكن اعباء الخلافه جعلت عمر رضي الله عنه ينحي من هذا. نعم قال له المشوره وليس له ان يكون مع الست، يشهد الامر وليس مع الست. فترك الزبير صوته لعلي، وترك طلحه صوته لعثمان، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تنحى عن الامر، وسعد بن ابي وقاص تنحى عن الأمر، فحصر الأمر في علي وفي عثمان. قال عبد الرحمن بن عوف والله قد درت على النساء في قدورهن فما عدلوا بعثمان أحد. هذه دلالة عن المهاجرين والأنصار بالنظر الثاقب قدموا عثمان ويقدم عثمان. وحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، لكن علي رضي الله عنه اختلط عليه الأمر وخطب في الناس فقال فلتسمع، يعني هؤلاء الذين هم سفلة الناس يسمعون كلام علي. علي خطب في الناس قال من قد خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ومن قدمني على أبي بكر وعمر جلدته 80 جلدة حد المفتري. ثم قال والله أعلم بمن أفضل بعد ذلك، فلم يخير عثمان على على على عليه يعني. ومحمد بن الحنفية قام لعلي فقال من أفضل الأمة بعد النبي؟ قال أبو بكر. قال قلت ثم من؟ قال عمر. قال فاستحييت أن أقول له ثم من فيقدم عثمان عليه، مع أن في قراءة نفسي أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه وأرضاه. فعثمان فضائله معروفة، وأشهر فضائل عثمان أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتين، وورد في الأثار أنه قال لو كانت الثالثة لأنكحتك إياه، ده من فضل عثمان رضي الله عنه. وأشد الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي منه ويقول ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة، ودي الدلالة على أن الفخذ مش عورة، والفخذ الأحوص أن تغطيه. وأنا دايما لما أرى أحد في الشارع ماشي بشورت أشتد عليه وأقول له الفخذ عورة، مع أن الحديث الذي ورد في الفخذ عورة حديث ضعيف، لكن هذا من باب المروءات. فالفخذ ليس بعورة بهذا الدليل، أن السلم كان متكئا فدخل أبو بكر وكان فخذه عاريا فلم يهش ولم يبالي، ثم دخل عمر فلم يهش ولم يبالي، فلما استأذن عثمان قام واستوى وغطى فخذه. فقالت عائشة منكرة يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تهش ولم تبالي، ودخل عليك عمر فلم تهش ولم تبالي، ولما دخل عليك عثمان رضي الله عنه وارضاه فقد استويت. قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وورد في استحياء عثمان رضي الله عنه أنه ما كان يغتسل عاريا، قط، بل كان إذا دخل الخلاء، وعن عمر أيضا أنه يستأذن الملك وكان يدخل فيظلم كل المكان حتى لا يرى نفسه، مش يرى عورته، حتى لا يرى نفسه وهو يغتسل من حياء عثمان رضي الله عنه وارضاه. ربنا يرزقنا الحياء، والحياء رفعة وإيمان. ثم مع ذلك علي بن أبي طالب وفضائله أيضا غير خفية عليكم، لكن نوزع علي في الخلافة، فهل خلافته صحيحة؟ وهل خلافته حكم عضود أم خلافة على منهاج النبوة؟ أحسن، خلافة بعد 30 عاما على منهاج النبوة، فإذا قصة الأعوام أو 3 سنوات أو 4 سنوات التي مكث فيها علي في الخلافة تعرف أنها على منهاج النبوة. ثم بعد ذلك كانت خلافة معاوية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤتي الله ملكه ما يشاء، يبقى مش خلافة، بقت إيش؟ ملك، وحقق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بقت تتوارث، بقت ملكية، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي كان معه الحق، وكان هو أفضل على إطلاق أفضل الصحابة، ويستحق الخلافة. ولذلك لما حدث المشاحنة، لو تريد يعني برضو حنمر عليها من الكرام، المشاحنة بين الزبير وطلحة وبين علي وبين عائشة رضي الله عنها، كان الخلاف خلاف في من داخل الصف الذين يحرشون بهم، على أن كان لابد قبل أن يبايع علي أن يقتص لهذا المظلوم المقتول، وهذا كلام ليس صحيح. المهم أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت، وخرج الزبير وخرج طلحة لقتال علي، ذهب علي إثباتا بأن الله جل وعلا يظهر الحق حتى لو خفي على كل البشر. ابن عمر أفضل الصحابة وأتقنهم علما، خفي علي أن الحق مع علي، ولذلك بكى شديدا عند موته وقال يا ليتني قاتلت مع علي، والله إن الحق لمع علي. جاء علي للزبير قال له أما تذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي عليك فقال تحبه؟ قال أحبه، وما لي لا أحبه هو ابن عمك أو ابن عمي. فقال له تقاتله وأنت ظالم له، وهذه طبعا علامة من علامات النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير قال تقاتله وأنت ظالم له، فلما انتبه الزبير قال والله كأني لم أسمع الحديث إلا اليوم، فاستدار بفرسه فنزل فقتلوه. وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه لما علم ذلك أيضا قتل، فحصل المعركة الشديدة التي يعني كان فيها الدماء بسبب عائشة رضي الله عنها أنهما كانوا يحرسون الجمل، ولذلك سميت معركة الجمل. ثم بعد ذلك بعد ما انتهى القتال، راح علي الذي يفقه فقال يا أمه، يا أمه، قال يا أمه ما تريدين شيئا؟ قالت لا. فقال للجيش صفوا لأمكم ثم ارجعوا بها إلى المدينة. فرجعوا بها، طبعا حصل بقى نزاع كيف تقولنا نقاتلهم ولا نسبي نسائهم. قال من أراد أن يضرب بسهم لنفسي فليأخذ من المؤمنين غنيمة عنده. فسكت القوم وعلموا أن القتال قتال بغي مش قتال كفر، ولا صح السبي ولا الغنائم. المهم رجعت عائشة فلما سمعت بقتال الخوارج وأن علي قتل بالسدية فقالت والله إن الحق لمع علي، وما كان بيني وبينه إلا ما بين الأحماء بعضهم بعض. في صدرها شيء من علي، ما هو أحسن؟ أنا لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم علي فقال علي النساء وغيرها كثيرات، وكان محق علي، ما يقصد أنه يطعن في عائشة رضي الله عنها، لكن قال أعباء النبوة عندك أقوى من أن تفكر في هذا الأمر، لأن الأمة بل الدنيا بأسرها تنتظر إشراق شمس النبوة، فانشغل بشمس النبوة. فكان محقا فيما نظر فيه اجتهادا، لكن ما ولا يمكن أن يتصور في علي أن يطعن في الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها. أما بالنسبة لمعاوية فالحق كل الحق مع علي، وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمار تقتله الفئة الباغية وقتلته فئة معاوية، وقال عمار أينما كان فالحق معه، بنص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معاوية رد على هذا وقال إن قلتم أن الفئة الباغية التي تقتل عمار قتله من خرج به، كيف تردون على هذا الإشكال؟ يعني معاوية رضي الله عنه، يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل رجل عند معاوية وعمر بن العاص فقال الرجل أبشر يا أمير المؤمنين، على مين؟ على معاوية، على سنه بايع أبشر فقد قتلت عمار. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص متهللا قال أبشر بنار جهنم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل عمار بالنار. فلما سمع ذلك انسل الجيش من معاوية وذهب إلى علي، فمعاوية تعب، قال لعمر بن العاص نحي عنا مجنونك هذا، بعد ذلك نحي عنك إيش مجنونك هذا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، على أساس أن هذا الأمر يدب في فقال معاوية رضي الله عنه وارضاه قال إذا قتله من خرج به. من يجيب عن هذا الإشكال؟ لا، وجه الدلالة قياس العكس أو قياس الشبه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرج حمزة فقاتله النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يبكي عليه ويقول هو أسد الله. فقيس على ذلك أنني لما خرجت عمار وقتل فحضرتك لا أبكي عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة. فقياس هنا قياس الشبه، فرجع الناس إلى فئة علي، ولما قتل علي الخوارج علموا أن الحق معه. لكن موقفنا من علي ومعاوية ما هو موقفنا؟ أحسن، قال ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين تسماهم المسلمين. فمعاوية تترضى عنه، وأنا أعلم يعني بعض أوباش الناس مع أن ضاحباه بعض علم الحديث يسب في معاوية، بل ارتقى الآن ويسب في عائشة، والله لن يسلم من يطعن في الصحابة. ولذلك كان ابن كثير في البداية والنهاية تكلم بكلام عظيم، قال دماء عصم الله أيدينا منه، فنسأل الله أن يعصم ألسنتنا منه. نحن نكف عن هذا ونترضى عليهم ونقول ليسوا بمعصومين، وإن أخطأوا فالله يغفر لهم. كفى، حاطب النبي بلتعى دعه، فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم بعد ذلك العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم الثلاثة أربعة، ثم ها وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، ثم سعيد بن زيد، ثم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وهؤلاء هم أفضل الصحابة، ثم بعد ذلك يتفاوتون فيما بينهم الأعلم فالأعلم. نسأل الله جل وعلا أن نحفظ حقهم ونحفظ قدرهم. تبقى مسألة واحدة، من طعن في الصحابة هل يكفر أم لا؟ المسألة إن شاء الله نأخذها بالتفصيل في الكتاب، لكن نمر عليها مرور الكرام. من طعن في دين الصحابة فقد كفر، يعني من طعن في دين أبي بكر فقد كفر، من طعن في دين علي أو عثمان أو عمر فقد كفر، لأنه كذب القرآن، والله نزل عدالتهم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. ومن سبهم أجمعين على أنهم قد كفروا وخرجوا من الملة فهذا أيضا يكفر، أما الباقي فهو فسق وفجور. ومن قال عن عائشة أنها لم تبرأ وفعلت الفاحشة فقد كفر، لأنه كذب الله الذي برأها من فوق سبع سماوات. طيب اتفضل. طيب السب هنا سبان، سب بكلام قبيح وطعن في الدين هذا يقتل ردة. السب في عائشة رضي الله عنها وارضاها إذا كان قبحا في دينها أو طعنا في شرفها وعفتها يقتل ردة. تكذيب القرآن، كذب الله برأها الله من فوق سبع سماوات، يبقى كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديث. ودي احنا خدناه بالتفصيل في نواقض الإيمان. حاضر. الشيعة أتباع عبد الله بن سبأ، هذا يهودي صرف دخل ليدمر الدين زي ما دخل بولس ودمر الإنجيل. كان هو يهودي في الأصل، دخل عمل إن هو قس ودمر الإنجيل وحرفه على الناس، فدخل عبد الله بن سبأ عشان يدخل عقيدة اليهود في الاتحاد والحلول، وحتى انتهى في النهاية إن علي هو الإله. ولما حرق من قال بذلك يعني طرع عليهم وقال لا يحرق بالنار إلا خالق، بحديث ابن عباس إذا فهو خالق، فهم عبد الله بن سبأ هو رأسه. ثم تشعبوا بعد ذلك بقى إلى من هم أقرب الأهل السنة والجماعة، أتباع مثلا محمد الباقر وجعفر محمد جعفر رضي الله عنه، دول كانوا أقرب الناس إلى السنة، كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر، لكن يقولون خلافة أبي بكر صحيحة وخلافة عمر صحيحة بإجماع المسلمين، لكن علي أفضل منهم. ده كان الواقع اللي بيقعوا فيها فقط، دول أقرب الناس إلى السنة. وغلاة الشيعة كفار، أما العوام فلا، الذين لا يعرفون شيء. أما الذين يقولون يعني يسبون علنا ويطعنون في دين أبي بكر ويطعنون في دين عمر قد كذبوا القرآن، ويطعنون في عائشة ويؤولون القرآن فاذبحوا بقرة قالوا عائشة رضي الله عنها، فهؤلاء وعزنا على الكفر بانطلاق. فأسأل الله أن ربنا يثبتنا لكم الحق ويعلمنا وإياكم تعليما نعمل به ونتقي به عند ربنا. جزاكم الله خيرا.